نعم الشيخ الطهراني اليوم ماكو بعد كمبيوتر الشيخ طهران ابو حسن الله المريض اي عنده انفلونزا ما ادري امس قال انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا أنه بناء على الوجه الثاني لانصراف الشر إلى الفرد الأكمل وهو الوجه الذي كان يقول إن هذا الانصراف أمر عرفي. العرف يفهم دائما من اللفظ الذي وضع للكلي، وهذا الكلي له مصادق عديدة، يفهم من هذا اللفظ إذا أطلق هذا اللفظ يفهم منه أكمل أفراد ومصادق هذا اللفظ. ينصرف ذهن العرف عند إطلاق اللفظ إلى أكمل الأفراد، وبناء على هذا الوجه للانصراف قد يدعي صاحب هذا الوجه يدعي أن هذا الانصراف الذي يحصل في أذهان الناس في أذهان العرف عند إطلاق اللاف هذا الانصراف انصراف إلى الفرد الأكمل فالأكمل. شلون الأعلم فالأعلم؟ يجب تقليد الأعلم، أعلم من الدرجة الأولى. هسه إذا في مسألة ما الأعلم من الدرجة الأولى ما عنده فتوى، شو نسوي؟ نقلد فالأعلم، يعني الأعلم من الدرجة الثانية، يعني الفرد الذي يتلوه في العلمية. هنا أيضا لو ادعى صاحب هذا الوجه أن اللفظ ينصرف إلى الأكمل فالأكمل، يعني في البداية ينصرف إلى أكمل الأفراد. هسه إذا في مورد ما علمنا أن المتكلم لم يرد أكمل الأفراد، هيك يروح يتخربط الانصراف، يروح ينتهي، لا، ينصرف اللفظ إلى الأكمل من الدرجة الثانية، يعني إلى الفرد الذي يتلوه في الكمال أكمل فالأكمل. خب إذا ادعى صاحب هذا الوجه هذا المطلب حينئذ في المقام يأتي ويقول عندما جاء الدليل وقال إن خفي الأذان فقد صير، خب هذا ينصرف إلى أكمل أفراد العلة، يعني خفاء الأذان شرط وعلة لوجوب القصر وهو أكمل أفراد العلة، يعني علة تامة منحصرة. هذا انصراف في البداية أكمل من الدرجة الأولى، لكن عندما جاء الدليل الثاني وقال إن خفي الجدار فقصر، هو علمنا نحن أنه إذن خفاء الأذان ليس هو العلة التامة المنحصرة، لأن علتان منحصرتان وما يصير، مثل قال ياهو الأعلم قال اثنيناتهم أعلم، بل ما يصير اثنيناتهم أعلم وما يصير، بالآخرة من بين ذول الثنين أحدهما أعلم من الآخر، اثنيناتهم منحصر ما يصير، هم خفاء الأذان علة منحصرة هم خفاء الجدار علة منحصرة، هذا ما يصير. فبعد مجيء الدليل الثاني علمنا أن انصراف الشرط في كل من الدليلين إلى الأكمل من الدرجة الأولى هذا الانصراف غير مراد، يعني اللفظ لا ينصرف، يعني هذا ليس مرادا جديا للمتكلم أن يكون خفاء الأذان علة منحصرة وخفاء الجدار هم علة منحصرة، هذا ما يصير. فالأكمل من الدرجة الأولى علمنا بأنه ليس مرادا. هو يدعي صاحب هذا الوجه يقول فلينصرف اللفظ إلى فالأكمل، يعني أكمل من الدرجة الثانية. الأكمل من الدرجة الثانية ما هو؟ هو أن يكون العلة منحصرة في شيئين لا أكثر، علة منحصرة في شيئين، علة منحصرة في شيء واحد، هذا خوف قطعا علمنا أنه ليس مرادا. علة وجوب القصر منحصرة في شيء واحد، هذا علمنا أنه ليس هكذا، لأنه قال إن خفي الأذان فقصر، وقال إن خفي الجدار فقصر، فعلة وجوب القصر ليست منحصرة في شيء واحد. لكن هذا الأكمل غير مراد، فالأكمل خلي يكون مراد، فالأكمل عبارة عن علة منحصرة في شيئين مو في شيء واحد، يعني وجوب القصر علته منحصرة في خفاء الأذان وخفاء الجدار، بعد علة ثالثة ماكو لنفي العلة الثالثة، لنفي العدل الثالث. هذا الانصراف باقي، ليش هذا الانصراف يروح؟ صاحب هذا الوجه قد يدعي أن اللفظ بعد أن لم يمكن أن يراد منه الفرد الأكمل، إذن فلينصرف إلى الأكمل من الدرجة الثانية. هنا الشرط في كل من الدليلين بعد أن لم يمكن أن يراد منه العلة المنحصرة في شيء واحد، إذن فلينصرف هذا الشرط إلى العلة المنحصرة في شيئين، بحيث تكون علة وجوب القصر قصر الصلاة منحصرة في شيئين، في خفاء الأذان وفي خفاء الجدار، يعني لا توجد علة أخرى ثالثة لوجوب القصر. فبالتالي يثبت لهذين الدليلين، يثبت المفهوم بالمقدار الجزئي، يعني يثبت بالمفهوم أنه إذا لم يختف الأذان ولم يختف الجدار شنو؟ لا يجب القصر، لأن الدليلين كل منهما دل على أن علة وجوب القصر منحصرة في هذين الشيئين، في خفاء الأذان وفي خفاء الجدار، لأن انحصار العلة في هذين الشيئين هو الأكمل من الدرجة الثانية، واللفظ قد انصرف إلى الأكمل من الدرجة الثانية، فعلة وجوب القصر منحصرة في هذين، فإذا لم يختف هذان لا توجد علة لوجوب القصر، بالتالي ينتفي وجوب القصر. يثبت المفهوم بهذا المقدار، بمقدار أنه عند عدم خفاء الأذان وعدم خفاء الجدار لا يجب القصر، فلا يسقط المفهوم نهائيا. هذا تمام الكلام بناء على هذا المبنى القائل بمفهوم الشرط على أساس انصراف الشرط إلى العلة التامة المنحصرة. وقد عرفنا أن النتيجة في المقام بناء على هذا المبنى تختلف عن النتيجة بناء على المبنيين السابقين، يعني مبنى المرزا ومبنانا. عرفنا أن النتيجة على هذا المبنى تختلف. نعم، لو فرض أن مراد صاحب هذا المبنى، مراده ومقصوده من الفرد الأكمل الذي ينصرف الشرط إليه عند الإطلاق، مراده من الفرد الأكمل العلة المنحصرة وإن لم تكن علة تامة، يعني جزء علة مو علة تامة، لكن جزء علة منحصرة. لو كان مراد صاحب هذا المبنى يريد هيك يقول الشرط في كل من الدليلين، في قوله إن خفي الأذان فقصر، وفي قوله إن خفي الجدار، الشرط في كل من الدليلين ينصرف إلى شنو؟ إلى ما لا عدل له. خفاء الأذان ما إلى عدل. قوله إن خفي الجدار فقد صرهم يدل على أن خفاء الجدار ليس له عدل. هذا المقدار منحصر به. الشرط ينصرف إلى الانحصار حتى وإن لم يكون شنو ألا تامة. افرضوا خفاء الأذان جزء إلا مو ألا تامة، لكنه جزء لعلة منحصر، يعني هو لازم أن يكون خفاء الأذان لازم أن يكون ولو بوصفه جزء لازم يكون ما إلى عدل. لو كان مقصود صاحب هذا المبنى من الانصراف إلى الأكمل، مقصودة الأكمل يعني الانحصار حتى وإن لم يكن بنحو العلية التامة، يكون بنحو جزء إلا لكن جزء إلا منحصر. إذا هذا كان مقصودة فسوف تختلف النتيجة عما قلناه لحد الآن. نحن لحد الآن قلنا أن النتيجة على هذا المبنى عبارة عن أن المفهومين يسقطان ونأخذ بالمنطوقين، هذا الذي قلناه بناء على هذا المبنى الثالث. الآن لو فرضنا أن مراد صاحب هذا المبنى من الأكمل هذا المعنى الذي ذكرناه أخيرا، سوف تختلف النتيجة. يعني لا يتعين المفهومان للسقوط ولا يتعين الأخذ المنطوقين. لماذا؟ والنكتة في ذلك هو أننا حينئذ سوف لا يحصل لنا العلم والقاطع بأن المتكلم لم يرد الفرد الأكمل بهذا المعنى من الأكمل الذي ذكرناه الآن. لا نقطع بأن مراد المتكلم ليس هو الأكمل بهذا المعنى، لا، قد يكون واقعا مراد المتكلم في كل من الدليلين، هم في قوله إن خفي الأذان فقصر وهم في قوله إن خفي الجدار فقصر، مراده في كل من الدليلين مراده الفرد الأكمل. عندما يقول إن خفي الأذان فقصر يعني يريد يقول أن خفاء الأذان هو الفرد الأكمل، أكمل بهذا المعنى، يعني هو الذي لا عدل له، هو الذي لا بد منه في وجوب القاصر ولو بنحو يكون جزءا لعلة منحصرة، ولو بهذا النعم لا بد منه. أمر لا عدل له، لا بديل له، منحصر به، فرد أكمل بهذا المعنى. قوله إن خفي الأذان فقصر ينصرف إلى أن الشرط لا بد منه، أن خفاء الأذان لا عدل له. قوله لا إن خفي الجدار فقصر أيضا يدل على نفس هذا المعنى، يدل على أن خفاء الجدار لا عدل له منحصر. خب هكذا انصراف إلى الأكمل بهذا المعنى، هذا لا نعلم بكذبه، قد يكون كلا الدليلين فيه هذا الانصراف بأن يكون كل من خفاء الأذان وخفاء الجدار في الواقع يكون كل منهما جزءا من العلة المنحصرة، ويكون المجموع علة تامة منحصرة لوجوب القاصر. علة وجوب القصر، العلة التامة لوجوب القصر عبارة عن مجموع أمرين، العلة التامة المنحصرة لوجوب القصر عبارة عن مجموع أمرين، أحدهما خفاء الأذان والآخر خفاء الجدار، فكل من خفاء الأذان وخفاء الجدار أصبح جزءا من العلة المنحصرة. ومعنى كونه جزءا من العلة المحصلة يعني لا عدل له، ماكو شيء آخر يقوم مقام خفاء الأذان، شيء آخر بحيث يتوخر خفاء الأذان يجي شيء آخر مكانه يحل محله، ما هو جزء من العلة المحصلة. إذن هو أكمل أفراد اللزوم أكمل بهذا المعنى ممكن. كلا الدليلين ينصرف الشرط فيهما إلى الأكمل بهذا المعنى، هذا مطلب نحتمل أن يكون ثابتا واقعا لا نعلم بكذبه. وهذا معناه أن النتيجة حينئذ بناء على هذا المبنى سوف تكون كالنتيجة على مبنى المرزا، مبنى المحقق النائمي، لأن إطلاق الشرط وانصرافه إلى الفرد الأكمل بهذا المعنى الذي ذكرناه الآن، هذا الإطلاق يكون حاله حال الإطلاق الأوي عند المحقق النائم، كما كان الإطلاق الأوي عند المرزاء كان يثبت الانحصار ويثبت أن الشرط لا عدل له كما تقدم. كذلك هنا إطلاق الشرط المنصرف إلى الفرد الأكمل بهذا المعنى الأخير هذا أيضا يثبت الانحصار، يثبت أن الشرط لا عدل له. وحينئذ فكما كان الإطلاق الأوي عند المرزاء يتعارض مع الإطلاق الواوي كما تقدم تفصيله، كذلك هنا إطلاق الشرط المنصرف إلى الفرد الأكمل بهذا المعنى يتعارض مع الإطلاق الأوي مع الإطلاق الأحوالي الذي يثبت أن الشرط ليس جزء العلة، يتعارض هذان الإطلاقان، لأنه بعد ورود هذين الدليلين قوله إن خفي الأذان فقصر وقوله إن خفي الجدار فقصر، بعد ورود هذين الدليلين قب لا يعقل يستحيل أن يكون كل من الشرطين علة تامة منحصرة، هذا هو محال، هم خفاء الأذان يكون علة تامة منحصرة لوجوب القصد وهم خفاء الجدار يكون علة تامة منحصرة، هذا هو غير معقول. فبعد ورود الدليلين وعدم معقولية أن يكون كل من الشرطين علة تامة منحصرة لوجوب القصد نحن نعلم إجمالا بأنه إما أن الشرطين جزءان لعلة تامة منحصرة، يعني كل منهما جزء علة ليس كل منهما علة تامة مستقلة، إما هكذا، إما هما جزءان لعلة تامة منحصرة لوجوب القاص، وهذا معناه شنو؟ هذا معناه أن المنطوقين كاذبان، لأن المنطوق كان يقول خفاء الأذان شنو؟ علة تامة مستقلة لوجوب القاص، الآن لا تبين هذا كاذب، خفاء الأذان مو علة تامة جزء علة. إن خفي الجدار كان يقول خفاء الجدار علة تامة مستقلة، يعني المنطوق هكذا يدل، الآن تبين لا خفاء الجدار جزء علة. فإما أن الشرطين كل منهما جزء علة تامة منحصرة وهذا معناه أن المنطوقين كاذبان، يعني إطلاق المنطوقين كاذب، يعني الإطلاق الأحوالي أو قل الإطلاق الواوي في كل من الدليلين ساقط، هذا الإطلاق غير مراد جدا للمولى، الإطلاق الأحوالي كنا نثبت به أن الشرط علة تامة مو جزء علة، الآن لا تبين هذا الإطلاق صار. إما هكذا وإما أن لا كل من الشرطين علة تامة مستقلة لوجوب القاصر، وهذا معناه أن المفهومين كاذبان، المفهوم بماذا أثبتناه على هذا المبنى؟ بالانصراف إلى الفرد الأكمل يعني الانحصار، بالانصراف إلى الانحصار، لا هذا كاذب، الانصراف إلى الانحصار كاذب، يعني الإطلاق الذي كان ينصرف إلى أن الشرط جزء علة منحصرة هذا كاذب. لا انحصار ماكو. فلو كل من الشرطين جزء علة منحصرة ولو انه لا كل من الشرطين علة تامة مستقلة انحصار ماكو. اما الانحصار ماكو او التمامية ماكو احدهما. ما يصير هم التمامية وهم الانحصار يكون موجودة هم في خفاء الاذان هم في خفاء الجدار، هذا محال. فاما ان التمامية غير موجودة لا في خفاء الاذان ولا في خفاء الجدار، يعني كل منهما جزء علة لكن الحصار موجود، كل منهما جزء علة منحصر. فإما التمامية غير موجودة وإما لا، إذا التمامية موجودة كل منهما علة تامة انحصار ماكو، كل منهما علة تامة مستقلة انحصار ماكو، انحصار في شيء واحد ماكو. خب المفهوم كان يثبت الانحصار، فإما أن إطلاق المفهوم ساقط يعني انحصار ماكو، وإما أن المنطوق ساقط، المنطوق كان يثبت التمامية. أحد الإطلاقين نعلم بكذبه فيتعارض الإطلاقان ويتساقطان. هذا تمام الكلام بناء على هذا المبنى الثالث. بعد ذلك ننتقل إلى المبنى الرابع وهو الأخير من المباني الأربعة التي وعدنا بالكلام على ضوئها في هذه المسألة. المبنى الرابع عبارة عن المبنى الذي تقدم سابقا في التقريب الثالث من تقريبات إثبات مفهوم الشرط. سابقا في العام الماضي عندما كنا نبحث عن التقريبات التي ذكرها القوم لإثبات مفهوم الشرط، في التقريب الثالث ذكرنا هذا المبنى. هذا المبنى يثبت مفهوم الشرط من خلال هذا الكلام التالي، وهو أنه يقول أن الجملة الشرطية تدل بالوضع على أن الشرط علة تامة للجزاء. خب هذا بالنسبة للتمامية، العلية والتمامية، الشرط علة تامة للجزاء. وهناك إطلاق أحوالي للشرط يدل على أن هذه العلية التامة اللي ثبتت للشرط، هذه العلية التامة ثابتة للشرط في كل الحالات، في كل حالاته الشرط هو علة تامة، كل أحواله. كل أحواله يعني شنو؟ يعني سواء يكون هو وحده أو يكون معه غيره، حتى في حالة اجتماعه مع غيره هو علة تامة للجزاء، مو ذاك الغير، هو علة تامة للجزاء، لا أنه هو بالانضمام مع ذاك الشيء الآخر بحيث هو يصير جزء علة، لا لا، حتى في حالة اجتماعه مع غيره هو العلة التامة وليس جزءا للعلة في هذه الحالة. هذا إطلاق أحوالي. يقول الشرط في كل حالاته سواء انفرد أو اجتمع مع شيء آخر، في كل هذه الحالات الشرط علة تامة للجزاء. خب هذا الإطلاق الأحوالي راح يثبت لنا المفهوم، يثبت لنا أنه إذن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، لأنه إذا صار القرار أن يكون الشرط في كل حالاته علة تامة للجزاء حتى لو اجتمع مع غيره، هذا معناه شنو؟ معناه أنه إذن علة الجزاء منحصرة بهذا الشرط، ماكو غيره، لأن هذا الشرط حتى لو اجتمع مع غيره يبقى هو علة، هو علة تامة لوجوب القاضي. هذا معنى الانحصار. إذ لو لم يكن علة منحصرة، يعني لو كان هناك شيء آخر غير الشرط أيضا علة للجزاء لكان هذا خلاف الإطلاق الأحوالي الذي ذكرناه. لو كان أكو شيء آخر أيضا يكون علة تامة للجزاء فهذا معناه أن ذاك الشيء الآخر إذا اجتمع مع الشرط فسوف يكون كل منهما شنو جزء علّة، لأن اجتماع علتين تامتين على معلول واحد هو مستحيل. فإذا انضم شيء آخر إلى الشرط وكان ذاك الشيء الآخر أيضا علة تامة للجزاء، إذا انضم ذاك الشيء الآخر إلى هذا الشرط اللي هم فرضناه علة تامة فسوف يتحول كل منهما إلى جزء علة، وهذا خلاف العلية التامة اللي أثبتناها للشرط بالدلالة الوضعية. قلنا الجملة الشرطية تدل على أن الشرط علة تامة للجزاء، والإطلاق الأحوالي يدل على أن هذه العلية التامة ثابتة بالشرط حتى لو اجتمع مع غيره. هذا الإطلاق الأحوالي يدل على أنه إذن هذا الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. إذ لو لم يكن منحصرا وكان هناك شيء آخر أيضا علة تامة للجزاء ففي فرض اجتماع ذاك الشيء الآخر مع هذا الشرط سوف يتحول كل منهما إلى جزء علة، وهذا خلاف خلاف هذا الإطلاق. إذن تدل الجملة إذا دلت على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، علة تامة منحصرة للجزاء، تدل على المفهوم، تدل على أن الجزاء ينتفي بانتفاء علته المنحصرة. خب هذا طريق كان قد طرح سابقا وتقريب من التقريبات التي ذكرت لإثبات مفهوم الشرط، وقد ناقشناه هذا التقريب فيما سبق. الآن لا نريد أن نناقش هذا التقريب، نريد أن نرى أنه بناء على هذا المبنى وهذا التقريب لإثبات مفهوم الشرط النتيجة في مسألتنا ما هي؟ في مسألة ورود إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، هذا المبنى ماذا ينتج؟ الجواب أنه بناء على هذا المبنى أيضا النتيجة كالنتيجة بناء على المبنى السابق، يعني يتعين الأخذ بالمنطوقين في الدليلين ورفع اليد عن إطلاق المفهومين في الدليلين، وذلك لأننا نعلم قطعا بأن المفهوم في كل من الدليلين ساقط، على كل تقدير المفهوم ساقط. كيف؟ لأنه بعد أن ورد هذان الدليلان قم نعلم جزما بأن كل من الشرطين المذكورين في هذين الدليلين لا يكون في حال اجتماعه مع الشرط الآخر لا يكون علة تامة لوجوب القصر. يعني خفاء الأذان إذا اجتمع مع خفاء الجدار، يعني بعد المسافر عن بلده بمقدار بحيث هم اختفى عنه أذان البلد وهم اختفى عنه شنو جدار البلد، زين خفاء الأذان اجتمع مع خفاء الجدار، في هذه الحالة قل نحن نعلم قطعا بأنه خفاء الأذان ليس علة تامة لوجوب القصر، خفاء الجدار هم علة تامة، لأن علتان تامتان على معلول واحد وهو وجوب القصر هذا مستحيل فلسفيا. إذن في هذه الحالة وجوب القصر معلول لماذا؟ معلول لعلة مركبة من هذا، علة واحدة مركبة من هذا، مو لعلتين تامتين مستقلتين كل من على كتر، لا مستحيل. ففي هذه الحالة، في حالة اجتماع هذا الشرط مع ذاك الشرط، نعلم بأنه الشرط في كل من الدليلين ليس علة تامة للجزاء، بل هو جزء العلة. هسه إما لأنه بالأصل هو جزء العلة، يعني خفاء الأذان بالأصل هو جزء علة مو علة تامة، وإما لأنه في خصوص حال اجتماعه مع خفاء الجدار أصبح جزء علة. بالأخرة في حال اجتماعه مع خفاء الجدار قطعا هو جزء علة. هسه لو بالأصل وكلية هو جزء علة دائما في كل الحالات هو جزء علة، وإما أنه لا في حالات انفراده هو علة تامة، لكن في حال اجتماعه مع خفاء الجدار يتحول إلى شنو؟ يتحول إلى جزء علة، من باب استحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. إذن فعلى كل حال في حال اجتماع خفاء الأذان مع خفاء الجدار ليس خفاء الأذان علة تامة، وكذلك ليس خفاء الجدار في هذه الحالة علة تامة. إذن فالإطلاق الذي يثبت المفهوم، يعني الإطلاق الذي كان يثبت المفهوم على هذا المبنى الرابع، وهو أي إطلاق؟ ذاك الإطلاق الأحوالي للشرط الذي كان يدل على أن الشرط إلا تام في كل الحالات حتى في حال اجتماعه مع شيء آخر، هذا الإطلاق سقط قطعا، سقط قطعا، هذا الإطلاق باطل، لأن علمنا بكذبه، علمنا بأن خفاء الأذان على الأقل في حال اجتماعه مع خفاء الجدار ليس علة تامة، هذا علمنا به. كذلك خفاء الجدار على الأقل في حال اجتماعه مع خفاء الأذان مو علة تامة، جزء علة. فإذا علمنا بأن الشرط المذكور في كل من الدليلين ليس علة تامة على الأقل في حالة اجتماعه مع الشرط الآخر، هذا معناه أن الإطلاق الذي كان يثبت أن الشرط علة تامة في كل الحالات هذا الإطلاق سقط، لا ليس علة تامة في كل الحالات، لأن في هاي الحالة بالخصوص ما صار علة تامة. فهذا الإطلاق الذي كان يثبت المفهوم، هذا الإطلاق الأحوالي، هذا اللي بنى صاحب هذا المبنى بنى أساس مفهوم الشرط على هذا الإطلاق، هذا ساقط قطعا باطل جزما. فإذا ما دام أن إطلاق المفهوم نعلم بسقوطه جزما، إذن فإطلاق المنطوق يبقى بلا معارض، لا نعلم بسقوطه، فيدل المنطوق في كل من الدليلين على أن الشرط علة تامة مستقلة لوجوب القاصد، وهذا معناه أن خفاء أحد الأمرين كافي في ثبوت وجوب القاصد، إما أن يختفي الأذان يجب القاصد، أو يختفي الجدار هم يجب القاصد، كل منهما علة تامة مستقلة لوجوب القاصد. وإن شئتم قلتم في المقام إطلاق المنطوق يثبت العلية التامة، وإطلاق المفهوم، يعني هذا الإطلاق الأحوالي الذي ذكرناه، يثبت أن هذه العلية التامة موجودة في كل الحالات. إذن إطلاق المنطوق يحقق موضوع الإطلاق في المفهوم، لأن قلنا، أكرر مرة ثانية، إطلاق المنطوق شو يقول؟ يقول أن الشرط علة تامة، يثبت العلية التامة. إطلاق المفهوم يأخذ هذه العلية التامة ويجعلها موضوع لمطلب آخر، يقول هذه العلية التامة اللي ثبتت للشرط بالإطلاق الأول بالإطلاق المنطوق، هذه العلية التامة موجودة للشرط في كل الحالات. إذن فالإطلاق إطلاق المفهوم أصبح موضوعه ماذا؟ إطلاق المنطوق. يعني بنى إطلاق المفهوم بنى أساسه على إطلاق المنطوق. المنطوق أثبت العلية التامة، بعدين المفهوم بنى على هذا الأساس، قال هاي العلية التامة موجودة في كل الحالات، فإطلاق المنطوق حقق موضوع إطلاق المفهوم. زين، حينئذ إذا علمنا إجمالا بأنه أحد الإطلاقين كاذب كما هو الحال، نحن بعد أن جاء هذان الدليلان قد علمنا إجمالا بأنه ما يمكن أن يكون هم خفاء الأذان علة تامة مستقلة، هم علة تامة مستقلة ومنحصرة، وهم خفاء الجدار، ما يصير. فبعد أن علمنا إجمالا بكذب أحد الإطلاقين، معناه علمنا تفصيلا بأن إطلاق المفهوم ساق، لأنه إما أن إطلاق المفهوم من قاع كاذب، وإما أنه إطلاق المفهوم إذا ما يكون كاذب لكن موضوعه هو إطلاق المنطوق موضوع كاذب، لو هو كاذب لو موضوعه، بالنتيجة إذن هو كاذب، سواء كان هو كاذبا أم كان موضوعه كاذبا، بالأخرة النتيجة إذا موضوع الشيء كاذب هو هم يصير كاذب. فينحل يعني إطلاق المفهوم في كل من الدليلين منتف قطعا، إما تخصيصا أو تخصصا، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأن المفهوم ساقط، وشك بدوي في إطلاق المنطوق هوب يؤخذ به، نتمسك بأصالة الإطلاق ونثبت إطلاق المنطوق في كل من الدليلين، والنتيجة أن كل من الشرطين ألا تامة في حد ذاته، ولكن عند اجتماعه مع الشرط الآخر يصير جزء عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.